وهذه من الأغلاط الحديثة اللي تكثر عند المعتمرين والحجاج، يأخذ شوي ما أدري وين جابوها، يعني حتى على قول الحنفية أنه يجزئ من كل جهة قليل ما يصدق عليه اسم الجنس، لأنهم يقولون يأخذ من هنا ما يصدق عليه اسم الجنس، ومن هنا ومن هنا ومن هنا، من أربع جهات، حتى يكون داخلا في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين، فإذا أخذ من بعضه لا يكون مقصرا لرأسه، يأخذ من كل جهة من الجهات الأربع، لكن المعروف أن التقصير لا بد أن يكون من إيش؟ لا من المجموع لا من الجميع، من الجميع معناه لازم تتبع كل فعرة وهذا غير ممكن وفي حرج مشقة، لكن من المجموع يعني هذه الجهة يمر عليها بالمقص كاملة، وهذه الجهة يمر عليها بالمقص كامل، هذه بالمقص كامل، واللي في الخلف بالمقص كاملة، يعني يمر الحلاق أو اللي يدف على كل الجهات، هذا يقال فيه المجموع، مثل مسح الرأس، مسح الرأس يمسح على المجموع لا على الجميع، ما هي مرها كلاك يمكن في الشعرة ما تحسك لا حرج فيها. ما ورد في قول الرجل الذي سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال السلام، حديث يحتاج إلى نظر ما أذكره، والواحد جاء في الصلاة هو إمام في الركوع من جماعة، هل يقرأ دعاء الاستفتاح أم لا؟ أو هل السؤال هل يقرأ الفاتحة؟ أما دعاء الاستفتاح فهو مستحب لا يقرأ، إذا جاء المأموم المسبوق إلى الصلاة والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يكبر تكبيرة الركوع ويدخل معه، ليس في حقه قراءة لا للافتتاح وهو مستحب ولا للفاتحة وهي واجب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.